روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحشر. وسورة الحشر ترتيبها في المصحف رقم 59، آيتها 24 آية. بدأها الله عز وجل بتنزيه نفسه وتسبيحه عز وجل، فقال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والحقيقة أن هذه سورة من ضمن السور التي بدأها الله تعالى بالتسبيح، فنزه الله نفسه وقدس نفسه عز وجل عن أي نقص وعن أي عيب، وبين عز وجل أن كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح عز وجل، هو العزيز الذي لا يغالب، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. مقصود بهذه الآية هم بنو النضير، هم رهط من اليهود من ذرية هارون، نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل، فغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاهدوه، وصاروا عليه مع المشركين. فلما فعلوا ذلك حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضوا بالجلاء، حاصرهم حتى رضوا بالجلاء من المدينة. قال الكلبي: كانوا أول من أجلي من أهل الكتاب من جزيرة العرب، ثم أجلي آخرهم في زمن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكان جلاؤهم أول حشر من المدينة وآخر حشر إجلاء عمر لهم رضي الله عنه. وقيل آخر الحشر هو حشر جميع الناس إلى أرض المحشر، هذان يعني قولان. فمعنى الآية أن الله تعالى أخرج هذه الطائفة من اليهود من المدينة لما غدروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما ظننتم أن يخرجوا، يعني ما ظننتم أيها المسلمون أن بني النضير يخرجون من ديارهم لعزتهم ومنعتهم، كانوا أصحاب قوة وعزة ومنعة، فظننتم أيها المسلمون أنهم لن يخرجوا من المدينة، وكانوا كذلك أهل حصون مانعة وعقار ونخيل واسعة وأهل عدد وعدة، فأخرجهم الله عز وجل حتى تعلم أن القوة بيد الله والتمكين من عند الله عز وجل، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ظن بني النضير أن حصونهم تمنعهم من بأس الله، وهذا في الحقيقة ظن كثير جدا من الدول في هذه الأيام، تظن أنها غالبة وأنها قاهرة، أنها تستطيع أن تحتل العالم وأن تستولي على جميع دول المسلمين الضعفاء، ولكن لم يعلموا أن الله عز وجل هو القوي المتين الذي يعطي الملك من يشاء وينزع من يشاء سبحانه وتعالى. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني أتاهم أمر الله من جهة لم يخطر ببالهم أنه يأتيهم أمره منها، وهو أنه سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم وإجلائهم، وكانوا لا يظنون أبدا أن الأمر يصل إلى ذلك، بل كانوا عند أنفسهم أعز وأقوى من أن يجلوا من المدينة، ولكن الله تعالى هو الأقوى والأعز سبحانه وتعالى. وقذف في قلوبهم الرعب، قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب أشد الخوف، قذف الله تعالى في قلوبهم أشد الخوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الرعب جند من وجود الله تبارك وتعالى، وسلاح يجعله الله تعالى لمن يشاء من عباده. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، وذلك أنهم لما أيقنوا بالجلاء حسدوا المسلمين، حسدوهم أن يسكنوا منازلهم، أيمشوا يتركوا أماكنهم في المدينة، طب ماذا يفعلون؟ انظر كيف أنهم سلطوا على بيوتهم فخربوها، فجعلوا يخربونها من داخل والمسلمون من خارج. وقال الزهري وعروة ابن الزبير: لما صلحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما أقلت الإبل، كانوا يستحسنون الخشبة أو العمود فيهدمون بيوتهم ويحملون ذلك على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيها. فإما أنهم هم الذين يخربونها، وإما أنهم كان المؤمنون يكملون تخريب بيوتهم عندما يأخذون منها ما يستحسنون، ولكن في الحقيقة هم بأيديهم يخربون بيوتهم. انظر إلى يعني عطاء الله تبارك وتعالى للمؤمنين، أن الله عز وجل يجعل الأعز مهما كان عزيزا إذا كفر بالله يجعله الأذل. قال عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني اعملوا بما أمركم الله تعالى، واعلموا أن الله تعالى يفعل مثل ذلك بمن غدر وحاد وانحرف عن أمر الله تعالى وعاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني الله تعالى كتب عليهم الجلاء من المدينة، لولا ذلك لعذبهم الله تعالى في الدنيا، يعني لولا أن كتب الله عليهم الخروج من أوطانهم وقضى بذلك عليهم لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي في الدنيا كما فعل ببني قريظة. فجعل الله تعالى عليهم هذا الهوان والذل بالجلاء، ولهم في الآخرة عذاب النار إن ماتوا على كفرهم. قال عز وجل: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي هذا الجلاء وهذا الذل والهوان الذي أصابهم بسبب عداوتهم لله ولرسوله ونقضهم العهد. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. من يغلب الله؟ من يغلب الله أصلا؟ فإن الله شديد العقاب سبحانه وتعالى. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هذه الآية معناها أن بعض المسلمين في معركة النضير أخذ يقطع نخيل الكفار لإغاظتهم، فقال بنو النضير وهم أهل كتاب: يا محمد، ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح؟ أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد المسلمون في أنفسهم، يعني حزنوا أنهم قطعوا نخيل اليهود، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، يعني ليذل الله الخارجين عن الطاعة وهم اليهود ويغيظهم في قطعها وتركها. فإنهم إذا رأوا المؤمنين يتحكمون في أموالهم كيف شاءوا ازدادوا غيظا وخزيا. فعلا خزي وذل وهوان أن اليهود يروا المسلمين يتصرفون في أموالهم. وللأسف الشديد، للأسف الشديد فعلا أصبحنا في هذه الأيام اليهود يتصرفون في بلادنا وفي مالنا ونحن نستطيع أن ندفع ذلك عن أنفسنا لما أصبحنا من الذل والهوان بسبب إعراضنا وإعراض أكثر الدول الإسلامية عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الإجاف اللي هو إسراع الراكب فرسه، يسرع الفرس يعني الذي يركبه، والمعنى أن ما رده الله تعالى على رسوله من أموال بني النضير لم تركبوا لتحصيله لا خيلا ولا إبلا، ولا تجشمتم لذلك مشقة، ولا لقيتم بها حربا، وإنما كانت من المدينة على ميلين. فجعل الله سبحانه أموال بني النضير لرسوله صلى الله عليه وسلم خاصة لهذا السبب، فإنه افتتحها صلحا وأخذ أموالها ولم يقسمها بين الغانمين، جعلها الله كلها لرسوله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث يشاء. قال عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني هذا بيان لمصارف الفيء بعد بيان أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لرسول الله يفعل فيه ما يشاء، ولكن مصارفه هذا حكم كل قرية فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده إلى يوم القيامة بغير قتال، اللي هو الفيء ذا الذي يأتي بغير قتال بل صلحا، ولم يوقف عليها المسلمون بخير ولا ركاب، جاء بغير قتال. هذا مصارفه أول شيء فلله، يعني يحكم فيه الله تعالى بما يشاء، والرسول يعني يكون ملكا له ثم في مصالح المسلمين، وكذلك ولذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب لفقرائهم، يعني لأنه قد منعوا من الصدقة فجعل لهم حقا في الفيء، أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته يعني، واليتامى وهم الصغار الذين مات آباؤهم قبل أن يدخلوا مرحلة البلوغ، كذلك والمساكين اللي هم الفقراء، ومن السبيل الغريب الذي نفذت نفقته. كل هذه المصارف قال عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني حتى لا يغلب الأغنياء الفقراء فيتداولوا هذا المال بينهم ولا يعطوا الفقراء منه شيء، فقسمه الله تعالى بحكمته وعلمه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني ما أعطاكم الرسول من مال الفيء فخذوه وارضوا به وسلموا لقسمته صلى الله عليه وسلم، وما نهاكم عن أخذه فانتهوا عنه لا تأخذوه، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني الله تعالى قال الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم من مكة اضطروهم أهل مكة إلى الخروج منها وتركوا ديارهم وأموالهم وبيوتهم فخرجوا، فجعل الله لهم في الفيء حقا ليغنيهم فضل الله عز وجل، لأنهم تركوا أموالهم وديارهم وأهلهم، فجعل الله لهم نصيبا في هذا الفيء ليغنيهم منه. فقال للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله بالرزق في الدنيا والرضوان في الآخرة، وهذا أعظم العطايا أن الله تعالى يعطيك في الدنيا من فضله وفي الآخرة يعطيك الجنة. وينصرون الله ورسوله، ينصرون الله ورسوله بالجهاد، بجهاد الكفار، أولئك هم الصادقون يعني الراسخون في الصدق رضي الله عنهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني هم الأنصار، سكنوا المدينة قبل المهاجرين وآمنوا بالله ورسوله، يحبون من هاجر إليهم، يعني الأنصار أحسنوا للمهاجرين وأشركوهم في أموالهم ومساكنهم، ومع إنفاقهم على المهاجرين لا يجدون في صدورهم حاجة، يعني لا يجدون لا حسدا ولا غيظا ولا أي شيء في صدورهم نحو إخوانهم من المهاجرين مما أوتوا، أي مما أوتوا مما آتى الله المهاجرين دونهم من الفيء، يعني مما أوتى المهاجرون دونهم من الفيء، بل طابت أنفسهم، بل طابت أنفسهم، يعني الأنصار لم يحسدوا المهاجرين على ما أعطاهم الله تعالى من هذا الفيء، لأنهم أكرموهم أصلا لما أتوا من مكة مهاجرين و فتحوا لهم بيوتهم وأعطوهم من أموالهم وأحسنوا إليهم رضي الله عن الجميع. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير عاد دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين من إنزالهم إياهم في منازلهم وإشراكهم في أموالهم، ثم قال إن أحببتم قسمت ما فاء الله علي من بني النضير بينكم وبين المهاجرين. يقول الأنصار كذلك، يا أنصار إذا شئتم أن أقسم المال الذي أعطاني الله تعالى بين النضير بينكم وبين المهاجرين أفعل ذلك. وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكن في مساكنهم والمشاركة لكم في أموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم ذلك وخرجوا من دياركم، فرضوا بقسمة ذلك في المهاجرين وطابت أنفسهم. سبحان الله العظيم، يعني رضوا بأن يعطى هذا الفيء للمهاجرين بطيب نفس، لم يحسدوهم مثقال ذرة على هذا الفضل، ولا شك أن هذا من فعل القلوب المؤمنة الراقية جدا جدا. قال عز وجل ولا يجدون في صدور، ثم يقول عز وجل ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني المهاجرون أعطوا الأنصار مما أعطاهم الله تبارك وتعالى مع ما كان بهم من الفقر والحاجة، ولكنهم لم يبخلوا على إخوانهم بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني من كفاه الله حرص نفسه وبخلها فأدى ما أوجبه الشرع عليه في المال من زكاة أو حق فقد فاز ونجح، ولم يفز من بخل بذلك وشحت به نفسه، إنما يفوز من يعطي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذين جاءوا من بعدهم هم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني يحبون السابقين من المهاجرين والأنصار ويستغفرون لهم. انظر إلى شكر وإلى ترحم والدعاء بالمغفرة لمن سبق من الصالحين، وليس كالشيعة عليهم ما يستحقون يسبون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويقعون فيهم. قال الله عز وجل عن هؤلاء التابعين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني يا رب لا تجعل في قلوبنا غشا ولا بغضا ولا حسدا للذين آمنوا، فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق فيهم. فمن وجد في نفسه وفي قلبه غلا للصحابة كالرافضة فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وليس له في الفيء حق، وكذلك من سبهم أو آذاهم أو تنقصهم. انظر كيف أن الله تعالى جعل نصيب في الفيء للمهاجرين والتابعين الذين يترحمون على أسابقيهم. لذلك الرافضة ليس لهم نصيب في الفيء لأنهم يسبون السابقين من الصحابة عنهم وأرضاهم. قال عز وجل ربنا إنك غفور رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا، اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإننا لا نسلمكم، وإن قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم نخرجن معكم، أخرجن من ديارنا في صحبتكم، ونطيع فيكم أحدا أبدا، لا نطيع في شأنكم ومن أجلكم أحدا ممن يريد أن يمنعنا من الخروج معكم، سنخرج معكم ونقاتل معكم أبدا وإن طال الزمان، وإن قتلتم ننصرنكم، يعني سوف نقاتل معكم وننصركم على عدوكم. ثم كذبهم الله تعالى في هذه الأقوال الكاذبة، فكذبهم الله عز وجل فقال والله يشهد إنهم لكاذبون، يعني كاذبون فيما وعدوهم به من الخروج معهم والنصرة لهم. ثم قال عز وجل لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، وقد كان الأمر كذلك، فإن المنافقين لم يخرجوا مع من أخرج من اليهود وهم بني النضير وأن معهم، ولم ينصروا من قتل من اليهود وهم بني قريظة وأهل خيبر، ولئن نصروهم ليولون الأدبار منهزمين ثم لينصرون، ليصير منافقون منصورين بعد ذلك، بل يذلهم الله ولا ينفعهم نفاقهم. هذا شأن المنافقين في كل زمان ومكان، لا ينفعهم نفاقهم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يعني لأنتم يا معاشر المسلمين أشد خوفا وخشية في صدور المنافقين واليهود من رهبة الله. طبعا ده تنقص لليهود والمنافقين، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ولو كان لهم فقه لعلموا أن الله سبحانه هو الذي سلطكم عليهم فهو أحق بالرهبة منكم. أي والله، إنما لم يخافوا الله عز وجل وخافوا المؤمنين فقط. قال عز وجل ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا أي لا يوقظنكم مجتمعين لقتالكم، لا يجتمعون لقتالكم إلا في قرى محصنة، يعني في الدروب والدور يجتمعون من ذعرهم وخوفهم، أو من وراء جدر من خلف الحيطان التي يستترون بها لجبنهم ورهبتهم. بأسهم بينهم شديد، بعضهم غليظ فظ على بعض، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يعني إن اجتماعهم إنما هو في الظاهر، حتى يعلم هذه الحقيقة كل المسلمين كل المؤمنين الصادقين أن الكفار اليهود والمنافقين منظر شكل فقط، تراهم مجتمعين يرهبون الناس وهم ليسوا كذلك، هم أضعف من ذلك بكثير جدا. قال عز وجل: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، يعني إن اجتماعهم إنما هو في الظاهر مع تخالف قلوبهم في الباطن مختلفة آراؤهم وأهواؤهم. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ولو عقلوا لعرفوا الحق واتبعوه فتوحدوا ولم يختلفوا. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، اللي هم كفار المشركين، قريبا يعني في زمن قريب، ذاقوا وبال أمرهم يعني سوء عاقبة كفرهم في الدنيا بقتلهم يوم بدر، وكان ذلك قبل غزوة بني النضير بستة أشهر. فبدر لو اتعظوا لعلموا أن صناديد قريش قتلوا فيها فليعتبروا، فذاق هذا الوبال من كان قبله من المشركين، وهؤلاء لهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، يعني مثلهم في التخاذلهم وعدم تناصرهم كمثل الشيطان للإنسان، أغراه بالكفر، ظل يوسوس له ويغريه بالكفر، يزين له الكفر ويحمله على الكفر، فلما كفر الإنسان قال الشيطان له إني بريء منك. يعني فلما كفر الإنسان مطوعة للشيطان وقبولا لتزيينه قال الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذا من قول الشيطان على وجه التبري من الإنسان، هو أصلا يخاف الله رب العالمين، ولكن هو يقول ذلك من التبري من الإنسان. قال عز وجل: فكان عاقبتهما اللي كفر وكذلك الشيطان أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين، الظالمين الذين كفروا بالله عز وجل. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني يا أيها الذين أمنوا وصدقوا بالله ورسوله واليوم الآخر اتقوا عقاب الله بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني لتنظر كل نفس أي شيء قدمت من الأعمال ليوم القيامة. إن الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتكونوا كالذين نسوا الله، يعني لتكونوا كالذين تركوا أمر الله ولم يبالوا بطاعته وأهملوا طاعة الله عز وجل، فأنساهم أنفسهم، جعلهم ناسين لها بسبب نسيانهم له سبحانه وتعالى. طب نسيان النفس إزاي؟ عدم إشغالها بالأعمال التي تنجيهم من العذاب. نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد، نسوا الله تعالى في الطاعة فنساهم الله تعالى في الثواب والأجر ودخول الجنة. والنسيان من الله عز وجل صفة كمال، لأنها في مقابل نسيان الكفار لأمره سبحانه وتعالى. أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. طبعا لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، أصحاب الجنة الفائزون في نعيم مقيم، وأصحاب النار في عذاب وهوان وذل في جهنم خالدون، نسأل الله العافية. فأصحاب الجنة هم الظافرون بكل مطلوب، الناجون من كل مكروه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته بلغ من شأنه وعظمته وبلاغته واشتماله، لو القرآن يعني على المواعظ التي تلين لها القلوب، أنه لو أنزل هذا القرآن على جبل من الجبال لرأيته مع كون الجبل في غاية القسوة والصلابة وضخامة الجرم كبير جدا، هذا لرأيته مشفقا من خشية الله، حذرا من عقاب الله عز وجل، وخوفا من ألا يؤدي ما يجب عليه من تعظيم كلام الله عز وجل. سبحان الله، إذا كان هذا جبل من حجارة وصخر لو نزل عليه القرآن لرأيته خاشعا مصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعل الناس يتفكرون فيما يجب عليهم التفكر فيه ليتعظوا بالمواعظ وينزجروا بالزواجر. لماذا؟ لأن القرآن بليغ، القرآن كفيل أن يعظ وأن يجعل القلوب تخشى الله سبحانه وتعالى، ولكن لغفلة الناس عن كتاب الله ونغمسهم في الشهوات لم يتعظوا بالقرآن الكريم. قال عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، يعني الله تعالى يعلم ما غاب عن الإحساس وما حضر فهو مرئي بالعيون، كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلم الغيب والشهادة. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو، هذا التكرير للتأكيد والتقرير، الملك القدوس، القدوس الطاهر من كل عيب، المنزه عن كل نقص. وقيل معنى القدوس الذي سلم الخلق من ظلمه، تقدس وتنزه عن ظلم العباد سبحانه وتعالى. المؤمن الذي وهب لعباده الأمن في الظلم لا يظلمهم الله عز وجل. وقيل المصدق رسله بإظهار المعجزات. المهيمن الشهيد يعني على عباده بأعمالهم الرقيب عليهم. العزيز يعني القاهر الغالب غير المغلوب. الجبار جبروت الله عز وجل عظمته. وقيل الجبار الذي لا تطاق سطوته سبحانه وتعالى، يغلب كل أحد. المتكبر الذي تكبر عن كل نقص وتعظم عما لا يليق به. والكبرياء في صفات الله تعالى صفة مدح، وفي صفات المخلوقين ذم. لماذا؟ لأن الله تعالى تكبره لا يظلم به أحد سبحانه وتعالى. هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق يعني المقدر للأشياء على مقتضى إرادته ومشيئته عز وجل. البارئ أي المنشئ المخترع للأشياء الموجد لها من العدم. المصور الموجد للصور المركب لها على هيئات مختلفة. له الأسماء الحسنى، يعني الله سمى نفسه بأسماء كلها حسنى بلغت الغاية في الحسن. يسبح له ما في السماوات والأرض، يعني ينطق بتنزيه الله تعالى بلسان الحال ولسان المقال كل ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، هو العزيز الحكيم. والحمد لله رب العالمين. ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في سورة الممتحنة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.